بحيث وانت قاعد كده طلبت قهوة او مش طلبت ما طلبت لا مش طلبت مرة في خاطرك قهوة تلتفت لها قدامك لا جبت زرار ولا عملت حاجة ولا حد رتبها لك قال لك انت كنت في الدنيا تعيش بالاسباب وان كانت الاسباب من يد المسبب لكن في الآخرة هتعيش بلا ايه بلا اسباب بمين بالمسبب يبقى الدنيا توصل مهما حصل يحصل كده فبقول لك انا بقى انا هديك لدنيا ان تعبت مده عمرك كلها ما تساويش النعيم اللي انت هتشوفه ليه ام قال لك لانك انت في الدنيا هتعيش كم سنه يعني ادي كده متوسط الاعمار وان كان مش مضمون انك تاخد متوسط الاعمار في واحد بيتاخد وهو قد كده يعني يبقى عمرك في الحياه مظنون يبقى دنياك اياك ان تحسب دنياك من لدن ادم الى ان تقوم الساعه ليه لان انت مالكش دعوه بالدنيا دي يبقى ما عمر الدنيا عندك مكسوك فيها الدنيا ايه مكسوك والى لقاء اخر ان شاء الله.